لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين وأمير المؤمنين أبي عبد الله البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال أبو عبد الله: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال أبو عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. لما فرغ الإمام البخاري رحمه الله تعالى من بيان آداب المعلم والمتعلم مما يتعلق بصيغ الأداء والتحمل، بصيغ الأداء والتحمل، شرع رحمه الله تعالى فيما يتعلق بآداب المتعلم في تحمل العلم، آداب المتعلم في تحمل العلم. قال العيني رحمه الله: وجه المناسبة بين البابين، من حيث إن في الباب الماضي، في الباب الأول، ذكر المناولة، والمناولة تكون في مجالس العلم، المناولة تكون في مجالس العلم. فعقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب في بيان كيفية قعود الذي أتى إلى مجلس العلم، كيف يجلس من أتى ليحضر أو ليستمع درس العلم، هذا أدب، فعقد له هذا الباب رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الباب معقود في بيان كيفية الجلوس أو القعود للذي أتى إلى مجالس العلم، إلى مجالس العلم. فكأن هذا الباب مقصود بيان أداب طالب العلم، بيان أداب طالب العلم. فكأنه يقول: ينبغي على طالب العلم أن يقعد حيث ينتهي به المجلس، أو يقعد في الفرجة إذا رآها في الحلقة، إذا وجد فرجة يستطيع أن يصل إليها فليزاح وليصل إلى هذا الموضع وليجلس فيه، أو يجلس حيث انتهى به المجلس، أو يجلس حيث انتهى به المجلس. قال الشيخ قطب الدين فعلى هذا كان حق هذا الباب أن يعقد بعد باب من رفع صوته بالعلم، أو يذكر بعد باب طرح المسألة، لأن كليهما من آداب العالم، وهذا من آداب المتعلم. فقال العيني رحمه الله: الذي ذكرناه، يعني من وجه المناسبة، أنسب، لأن الباب السابق أو الباب الماضي في بيان مناولة العالم في مجلس علمه، وهذا الباب في بيان أدب الطالب عندما يحضر إلى مجلس العلم وإلى مجلس هذا العالم، فهذا أولى، فهذا أنسب وأولى. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، ومطابقته للترجمة ظاهرة، لأن الترجمة في من قعد أو جلس حيث ينتهي به المجلس، حيث ينتهي به المجلس، وفي من رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، يبقى اشتمل على أمرين: إما أن يجلس حيث انتهى به المجلس، أو إذا وجد مكانا يسعه استطاع أن ينفذ إليه فلينفذ إليه أو يزاحم إليه وليجلس في هذا المكان. رجال هذا الإسناد خمسة، رجال هذا الإسناد خمسة. الأول شيخ المصنف رحمه الله إسماعيل، وهو ابن أبي أويس الأصبحي المدني، ابن أخت الإمام مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى. وإسماعيل صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، احتج به الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، إلا أنهما لم يكثر من تخريج حديثه، ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين. أما مسلم رحمه الله فأخرج له أقل بكثير مما أخرج له الإمام البخاري، وروى له الباقون، باقي الستة يعني، روى له الباقون سوى النسائي، فإن الإمام أبا عبد الرحمن النسائي أطلق القول في إسماعيل بن أبي أويس بالتضعيف، فلم يعتمده الإمام النسائي رحمه الله تبارك وتعالى. وذكرنا قبل كده وجه دخول إسماعيل بن أبي أويس في الصحيح، والإمام الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى قال في إسماعيل بن أبي أويس: أنا لا أختاره للصحيح. وذي عبارة في غاية الأدب، في غاية الإيه؟ في غاية الأدب مع الشيخين، واضح كده. الصحيحان لهما مهابة وجلالة عند أهل العلم وفي قلوب أرباب العلم، دي مسألة في غاية الأهمية. ولذلك العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى يقول: ما تكلمت فيهما، يعني في الصحيحين، إلا وأنا مسبوق، إلا وأنا إيه؟ مسبوق لي في هذا الكلام سلف، يعني أنا ناقل، أنا إيه؟ أنا ناقل عمن سبقني، واضح كده. ولذلك إياك أن تتكلم بأمر أو في أمر من أمور الشريعة، في أمر من أمور العلم، إلا ويكون لك في هذا الكلام سلف، لا تأتي بكلام من عند نفسك، لا تأتي ببدع من القول، إياك. واضح كده؟ نعم. ففي كلام معروف في إسماعيل بن أبي أويس ربما ذكرناه، لكن يمكن يكون بعد العهد نسبيا بالكلام على إسماعيل بن أبي أويس، لكن خلاصة الأمر في إسماعيل بن أبي أويس أنه كما تقدم معنا في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أنه نزل على إسماعيل بن أبي أويس، وكان إسماعيل بن أبي أويس يفتخر بالإمام البخاري، يعني الشيخ بيفتخر بإيه؟ بتلميذه رحمه الله تبارك وتعالى. فكان من افتخاره به أنه أخرج إليه كتبه اللي فيها إيه؟ اللي كتب فيها الأحاديث، وقال له: علم لي أنت اللي بنفسك، تعلم لي، تضع لي علامات على ما أحدث به وعلى ما لا أحدث به. واضح كده؟ فعلم له الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وانتبه لهذا الأمر، الإمام البخاري علم نجم في سماء الإسلام الزاهر رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. ولذلك هو يقول: ما نزلت على أحد إلا استفاد مني أكثر مما استفدت أنا منه. يبقى ده إيه بقى ده؟ يبقى الإمام البخاري ده إيه؟ ماشي كده؟ ولذلك عندما يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي، علي بن المديني شيخه. طبعا علي بن المديني هو إمام العلل، إمام العلل بلا منازع رحمه الله، إمام العلل، عالم جليل، وده استفاد منه الإمام البخاري كثيرا جدا جدا في هذا الشأن رحمه الله. فلما بلغ القول علي بن المديني رحمه الله قال: دع عنك هذا، إنه يعني البخاري لم يرى مثل نفسه. شايف؟ أدي أدب العالم وأدب أو أدب الشيخ وأدب إيه؟ هو شيخ، واضح كده؟ وأدب التلميذ مع شيخ. شايف الآداب دي؟ آداب. فده الإمام البخاري رحمه الله. فنزل لإسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أويس طلع الكتب بتاعته، انظر في كتبي شوف إيه اللي أنا أحدث به، يعني إيه الصحيح وإيه اللي أنا لا أروي لا أحدث به. يبقى الإمام البخاري نظر في كتب إسماعيل بن أبي أويس، عمل إيه؟ انتقى، انتقى. ولذلك ما روى لإسماعيل بن أويس إلا وجد له إيه؟ إلا وجد له متابع، إلا وجد له إيه؟ متابع، إلا الحديثين اللي مذكورين وتقدموا في غير هذا الموضع، وتقدم الكلام بأكثر من ذلك، لكن بس إيه؟ بننبه. إذن الإمام البخاري عندما تجد في الصحيح راوي تكلم فيه علماء النقد أو أئمة الجرح والتعديل بشيء من النقد، وتجده في الصحيح، فالقول فيه قول صاحب الصحيح، القول فيه يكون قول مين؟ قول البخاري. ليه القول فيه قول البخاري رحمه الله تعالى؟ لأنه ما رسى إيه؟ ما رسى حديثه بنفسه. أو ده شوف الإمام الدارقطني العبارة بتاعته إيه؟ عبارة راقية جدا، أنا لا أختاره للصحيح، لكن شوف الترجمة بتاعت الإمام البخاري، أنه لما نزل نظر في أحاديثه وأخرج له أحاديثه. انظر ايه الاحاديث اللي انا اتكلم بها او احدث بها، وايه الاحاديث اللي انا يعني اتجنبها. يبقى الامام البخاري نظر في اصول اسماعيل بن ابي اويس، وانتقى منها ما اختاره للايه؟ ما اختاره في صحيحه. يبقى القول فيه قول من؟ قول البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك الائمة بعد ذلك القول بقى ينظروا الحديث اذا كان مخرج عن اسماعيل بن ابي اويس لابد ان يكون فين؟ في البخاري ومسلم. عشان ايه؟ عشان يعتمدوا، لانهم ايه؟ انتقوا، وشرط البخاري ومسلم في صحيحيهما. واضح كده؟ يبقى القول قول صاحب مين؟ صاحب الصحيح. نعم. فاخرج اصوله للامام البخاري، وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديث اسماعيل بن ابي اويس غير ما في الصحيح، من اجل ما قدح فيه أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله وغيره، إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر به. يعني لو وجدنا له إيه؟ متابعا، لو وجدنا له إيه؟ متابعا، أو من روى معه مقرونا به إلى غير ذلك مما هو معروف، فعندئذ إيه؟ فعندئذ يعتبر بالمتابع، أو يعتبر برواية الإيه؟ برواية هذا القرين. له في صحيح أبي عبد الله 221 حديث وثمان أحاديث في المتابعات، وله في صحيح الإمام مسلم 7 أحاديث. مات سنة 226 من الهجرة. الثاني الإمام مالك ابن أنس أبو عبد الله الأصبحي المدني الفقيه، إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، رأس المتقين وكبير المتثبتين، احتج به الأئمة الستة. توفي سنة 179 من الهجرة، وكان مولده سنة 93 من الهجرة. الثالث إسحاق ابن عبد الله. الثالث إسحاق ابن عبد الله ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي النجاري المدني الفقيه، أحد الثقات، وهو ابن أخي أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه لأمه، وربما نسب إلى جده، وربما نسب إلى جده. سمع من عمه أنس بن مالك، وسمع من أبي مرة مولى عقيل والطفيل ابن أبي وسعيد بن يسار وجماعة، وعنه عكرمة ابن عمار وهمام بن يحيى والإمام مالك وسفيان بن عيينة وجماعة. وكان مالك رحمه الله يثني عليه ولا يقدم عليه أحدا، ولا يقدم عليه أحدا. أبوه عبد الله قد حنكه النبي صلى الله عليه وسلم، حنكه النبي، طبعا معروف التحنيك ولا مش عارفينه؟ فإن هو يعني يأتي فيأخذ طمر، طمر ماشي كده، ويحنك بها فم الصبي. طبعا معروف الطمر فيه مواد سكرية، ومعروف ان الاطفال لما يكون لسه الكبد وده يلاقي الطفل كده في بداية الولادة ممكن يكون ايه عنده الصفراء، الصفرة، ودي صفرة فسيولوجية كده يعني ما تضرش ماشي كده، لكن ليها نسبة المفروض انها ما تتعدهاش، ليها نسبة لا تتعداها ولا تتجاوزها. فلما ياخد التحنيك دوت او الامر دوت، يقوم لما يمص هذا الامر يمكن ينشط الايه، ينشط الكبد، طبعا مع بقى رضاعة الام لي ان تنتهي المسألة. نعم. فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه، و كانت أمهما أو هي أم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها الرميصاء رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهو ثقة حجة، توفي سنة 130 من الهجرة، وقيل بعدها، احتج به الأئمة الستة. أما أبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب، جعل أو قيل مولى عقيل للزومه عقيل بن أبي طالب، للزومه إياه، واسمه يزيد، وهو في الحقيقة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخت عقيل المدني، ثقة مشهور بكنيته، احتج به الأئمة الستة. أما الصحابي فهو أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، قيل اسمه الحارث ابن مالك، وقيل ابن عوف، وقيل اسمه عوف ابن الحارث، أو يعني الحارث ابن مالك أو الحارث ابن عوف أو عوف ابن الحارث. قال البخاري رحمه الله وابن حبان وأبو أحمد الحاكم أنه شهد بدرا، وقال ابن عبد البر قيل شهد بدرا، ورد ذلك الذهبي رحمه الله كما في تجريد أسماء الصحابة، فقال ليس بشيء، وقال الحافظ المزي في شهوده بدرا نظر، إنه شهد بدرا هذا الكلام فيه نظر، وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة لا يثبت، الإصابة في الإصابة في تمييز الصحابة هذا الكلام لا يثبت، وأنكر أبو نعيم فيما نقله ابن حجر على من قال إن أبا واقد الليثي قد شهد وقعة بدر، وقال بل أسلم واقد عام الفتح أو قبل الفتح، وقد شهد أبو واقد على نفسه أنه كان بحنين، أنه كان بحنين. روى ذلك الطبراني في المعجم الكبير، قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. يبقى ده دليل على أنه كان وقت حنين كان لما زال ايه حديث العهد بالاسلام قريب العهد بالكفر، حديث عهد بايه بالاسلام قريب العهد بالايه بكفره. يبقى فين ان هو شهد بدرا؟ مش ممكن يكون شهد بدر يقول انا حديث عهد بايه؟ مش ممكن، بتتأتاش. واضح كده؟ ومعلوم ان حنين كانت متأخرة جدا، مش كده؟ طيب. قال وللمشركين سدرة، يعني شجرة، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بهذه الشجرة سلاحهم، يقال لها ذات أنواط، يقال لها ذات أنواط. قال فمررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل، يعني لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما مروا على أقوام يعكفون على إيه؟ على أصنام لهم، قالوا اجعل لنا إيه؟ والعياذ بالله. نعم. قال إنكم قوم تجهلون، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن إيه؟ إن الأمة منها من إيه؟ سيتبع سنن اليهود والنصارى، سنن الإيه؟ اليهود والنصارى. وهذا إسناد صحيح. علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن صابور قال الدارقطني ثقة مأمون، وقال ابن أبي حاتم صدوق، وهذا يقوي أن أبا واقد الليسي كان حديث عهد بكفر، وإلا لما قال إيه؟ وإلا لما قال هذه المقالة. واضح كده؟ مش ممكن يكون شهد بدر ويجي يقول إيه؟ خرجنا مع النبي يوم حنين ونحن إيه؟ حديث عهد بكفر. نعم. وأخرج ابن منده بسند صححه ابن حجر عن سنان ابن أبي سنان الدؤلي أن أبا واقد الليثي أسلم يوم الفتح، أسلم يوم الفتح يعني في العام الثامن، في العام الثامن. ومستند من قال إنه شهد بدرا كما قال ابن حجر الدليل لمن زعم أن أبا واقد شهد غزوة بدر. إيه دليلهم على كده؟ فقالوا ما رواه يونس بن بكير في مغازي ابن إسحاق عنه عن أبيه عن رجل من بني مازن. عن مين؟ عن رجل من بني مازن. مين الرجل ده؟ مجهول، ماشي كده؟ ورواية المجهول ما تقبلش. واضح؟ عن رجل من بني مازن عن أبي واقد أنه قال إني لأتبع رجلا من المشركين، يعني أسير أو أزحف خلف رجل من المشركين، يعني يوم بدر، يوم بدر لأضربه بسيفي، يعني الرجل بيفر ودوت إيه ورا منه كي يقتله، فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، جاي قبل ما أضربه لقيت رأسه إيه؟ رأسه طارت. يعني عايز يقول إيه؟ أن الذي قتلته الملائكة، مش كده؟ مش الملائكة قاتلت يوم بدر؟ فعايز يقول اللي قتلته الإيه؟ الملائكة. فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أن غيري قتله، أن غيري قتل. لكن قلنا أن هذا الإسناد إسناد إيه؟ إسناد ضعيف لجهالة هذا الرجل من بني مين؟ من بني مازن. مين دوت اللي روى عن أبي واقد؟ مش معروف. فبهذا إسناد إيه؟ إسناد ضعيف. ويبقى المعتمد هو الإيه؟ الأول، ويكون إسلامه عام الفتح أو قرب قبل الفتح بيسير، ويكون على يوم حنين، يكون فعلا حديث عهد بإيه؟ حديث عهد بكفر. أبو واقد الليثي له من الأحاديث 24 حديث، 24 حديث. اتفق الشيخان البخاري ومسلم على حديث واحد هو هذا الإيه؟ هو هذا الحديث الذي معنا، هو هذا الحديث الذي معنا. وانفرد الإمام مسلم بحديث واحد وهو حديث ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الإيه؟ في صلاة العيد. مات أبو واقد الليثي سنة 68 من الهجرة، وهو ابن 85 سنة على الصحيح، احتج به الأئمة الستة. لطائف هذا الإسناد، أولا هو من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى، أيضا أن كل الإسناد مدني، جميع الإسناد رجال هذا الإسناد كلهم إيه؟ مدنيون. أيضا أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخه اللي هو إسماعيل بن أبي أويس لم يروي له النسائي، لم يروي له النسائي. أيضا أن إسماعيل انفرد البخاري ومسلم بالرواية عنه من الستة، ثم روى مسلم والأربعة أصحاب السنن إلا النسائي عنه بواسطة. أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعي إسحاق عن أبي مرة، إسحاق عن أبي مرة. أيضا أن فيه راويان اشتهر بكنيتهما أبو واقد وأبو مرة. أيضا أن من يكنى بأبي واقد في الكتب الستة اثنان، الأول أبو واقد الليثي الصحابي رضي الله تعالى عنه، الثاني أبو واقد الليثي الصغير وهو صالح بن محمد بن زائدة تابعي ضعيف، هو تابعي ضعيف، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليلة، في عمل اليوم والليلة. يبقى أما في الصحيحين أبو واقد ما فيش إيه إلا الصحابي، أبو واقد ما فيش إلا ليه إلا الصحابي. نعم. أيضا أن صحابيه من المقلين من الرواية، فليس له في الكتب الستة إلا خمسة أحاديث. إلا إيه في الكتب الستة ملوش غير كم حديث؟ خمسة. حديث الباب هذا حديث الذي معنا وهو عند الجماعة إلا ابن ماجة، لم يخرج هذا الحديث مين؟ ابن ماجة في سننه. وحديث كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى، يعني في عيد الأضحى والفطر، قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، يقرأ بالصورتين دولت ماشي كده في الركعة الأولى والإيه والثانية. وهو عندهم عند الستة إلا البخاري ماشي كده. طيب. وحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، وهو عند أبي داود والترمذي، الحاجة اللي تتقطع من البهيمة وهي البهيمة حية يحكم بأنه إيه؟ ميتة، لا يجوز إيه؟ لا يحل أكلها، لا يحل أكل هذا الأمر. ده كان من عادة الجاهلية أنهم يعملوا إيه؟ يجبوا أسنمة الإبل، يجيب السيف كده أو السكينة أو أي حاجة ويقطع حتة من سنم الجمل أو يقطع الألية بتاعة الخروف أو حاجة، وعلى طول يرميها في النار أو في برمة أو في كذا عشان إيه؟ عشان يأكل، عشان إيه؟ عشان يأكل. فحرم الإسلام هذا الصنيع، وحكم هذا حكم الإيه؟ حكم الميتة، ما تأكلش إلا إذا كانت كلها إيه؟ ذبيحة ومزكاة ماشي كده؟ ذبيحة إيه؟ مزكاة، واضح كده؟ طيب. وحديث ذات أنواط وهو عند الترمذي والنسائي في السنن الكبرى، وحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع هذه، يعني هذه الحجة معي، ثم ظهور الحصر، وهذا عند أبي داود فقط، وهذا عند أبي داود فقط. أدي كل ما له في الإيه؟ في الكتب الستة. طيب. أيضا أن إسحاق وأبا مرة وأبا واقد هذا أول محل ذكرهم في الصحيح. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، حديث أبي واقد هذا أخرجه البخاري هنا في كتاب العلم، وأخرجه في كتاب الصلاة عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. حديث أبي واقد كما قلنا متفق عليه، أخرجه مسلم في السلام عن قتيبة بن سعيد عن مالك به. الحديث أخرجه من الأربعة الترمذي في جامعه في الاستئذان، والنسائي في الكبرى، وفي رواية النسائي من طريق يحيى ابن أبي كثير قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حديث أبي مرة أن أبا واقد الليثي حدثه، فأفادت رواية أبو عبد الرحمن النسائي تصريح أبي مرة بالتحديث، تصريح أبي مرة بالإيه؟ بالتحديث من أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه. شرح هذا الحديث قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أصلها بين زيدت فيها لفظة ما، وهي من الظروف التي لزمت إضافتها إلى الجملة، ومثلها بين، مثلها إيه؟ بين بالألف يعني، والعامل فيها معنى المفاجأة المستفاد من لفظة إذ أقبل، كأننا إيه؟ بينما نحن جلوس فاجأنا إقبال ثلاثة نفر، واضح كده؟ طيب. وهو جالس صلى الله عليه وسلم مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر في المسجد متعلق بجالس، والناس معه جملة حالية، يعني حال كون الناس معه جلوس في المسجد. إذ أقبل ثلاثة نفر، النفر بالتحريك للرجال من ثلاثة إلى عشرة، من ثلاثة إلى إيه؟ من ثلاثة إلى عشرة، والمعنى ثلاثة هم نفر، والنفر اسم جمع لا واحد له من جنسه. النفر إيه؟ اسم جمع لا واحد له من جنسه، زي قوم، مش كده؟ إيه مفرد قوم؟ لا إيه؟ لا مو، لا واحد له من جنسه، كذلك نفر. طبعا ده بخلاف النفر بتاع الجيش، عارفين كده؟ لا ده هنا ملوش دعوة بالمسألة دي يعني. نعم. والنفر اسم جمع لا واحد له من جنسه، ولهذا وقع مميزا للجمع كما في قوله تسعة رهط. الرهط مفردها ايه؟ لا واحد له من جنسه. وقال القرطبي وهو يدل على ان اقل ما يقال عليه نفر ثلاثة، إذ لا يقال نفر اثنان، ما تتأتاش ديت، ولا نفر واحد برضو ما تتأتاش، يبقى هم إيه؟ أقل حاجة للنفر كام؟ ثلاثة. نعم. وقال الحافظ لم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية واحد من الثلاثة المذكورين، يعني أسماءهم ما نعرفهاش، وكأن العناية كانت بالإيه؟ بالقصة والحكم اللي فيها، العناية كانت بالقصة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على حال هؤلاء الثلاثة، على حال هؤلاء الثلاثة، ودوت اللي احنا عايزينه، لكن ما يعنيناش هم ايه؟ هم مين؟ لكن يعنينا ايه؟ ايه اللي نستفيده من هذا الحديث؟ واضح كده؟ حتى بما هو امر فضل، امر خير، امر خير فيه، ونتجنب السبب الذي كان بموجبه اعرض رب العالمين تبارك وتعالى عن الإنسان أو عن الشخص الثالث. واضح كده؟ نعم. فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قوله أقبل ثلاثة نفر، يبقى أقبل اثنين وبعد كده بعد قوله أقبل إيه؟ طيب هم ثلاثة اللي أقبلوا ولا اثنين اللي أقبلوا؟ شايف الكلام؟ فالعلماء كده إيه؟ يعني ما يسيبوش حاجة ممكن واحد منها ينفذ، يقول لك انت اول الحديث ايه؟ اذ اقبل ثلاثة نفر، طب وبعدين اقبل اثنان، ايه ده ثلاثة ولا اثنين ولا ايه؟ فقال اهل العلم هم اقبالان، مش اقبال واحد، هم ايه؟ هم اقبالان، كأنهم اقبلوا اولا من الطريق فدخلوا المسجد مارين، يبقى كده اقبلوا كام؟ ثلاثة نفر، اهم داخلين المسجد ثلاثة مع بعض. طيب، كما في حديث انس عند الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه فإذا ثلاثة نفر يمرون، فجاء أحدهم فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى الثاني قليلا ثم جلس، وأما الثالث فمضى على وجهه. يبقى الثلاثة دخلوا مع بعض أو مرين من المسجد، عمل إيه؟ اثنين أقبلوا، أدي أول إقبال إن الثلاثة دخلوا، ثاني إقبال إن اثنين إيه؟ واحد وجد فرجة فزاحم وجلس في الفرجة، والتاني استحيا وجلس حيث انتهى به المجلس، اما الثالث فعمل ايه؟ اخذ بعضه ومشى، ولا مدبرا، ولا ايه؟ ولا مدبرا. يبقى عندي كم اقبال؟ اقبال. يبقى ثلاثة دخلوا من باب المسجد مارين في المسجد، حيجي من هنا يخرج من هنا، فدخلين الثلاثة، ما ادي اول ايه؟ اول اقبال، ماشي كده؟ وجدوا درس، راح جاي اتنين قاعدين قال لك نسمع الدرس. واحد تاني قال له مكمل واخذ بعض وفضل ايه وفضل ماشي. يبقى اقبلوا الثلاثة يعني بدخولهم المسجد، واقبل اثنان يعني على ايه على مجلس العلم، والثالث فضل على ايه على حاله كما هو لا يلوي على احد. طيب، وقال العيني اعلم انها هنا اقبالين، احدهما اقبالهم اولا، اقبالهم اولا من الطريق، اقبلوا ودخلوا المسجد مارين، يدل عليه حديث انس، والاخر اقبال الاثنين منهم رأوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ادي الاقبال الثاني. واما الثالث فانه استمر ذاهبا، وبهذا التقدير سقط سؤال من قال، يبقى كان في سؤاله، سقط سؤال من قال كيف قال اولا اقبل ثلاثة ثم قال ايه فاقبل ايه فاقبل اثنان، يعني فيش حاجة بتعدي كده يعني. نعم، والحال لا يخلو من ان يكون المقبل اثنين او ثلاث، اما اقبل ثلاثة او اقبل ايه او اقبل اثنين، لكن تقول لي اقبل ثلاثة وبعد كده اقبل اثنين، ايه معناها دوت؟ فادي تصريف معنى ايه اقبل ثلاثة وبعد كده اقبل ايه اقبل اثنين. هم دخلوا المسجد ثلاثة، اثنين اقبلوا على مجلس العلم وعلى درس العلم، والثالث عمل ايه؟ نعم، وذهب واحد، اي استمر في ذهابه ولم يقف على مجلسه صلى الله عليه وسلم. شفت الخسارة بقى، مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يعني. نعم، كما وقف صاحباه، قوله فوقف زاد اكثر رواة الموطأ فلما وقف سلما، وكذا عند الترمذي والنسائي في الكبرى، ولم يذكر السلام الشيخان، ما فيش عندنا في الصحيحين ذكر ايه انهما ايه انهما سلما. ويستفاد منه ان الداخل يبدأ بالسلام، يبدأ بالايه يبدأ بالسلام، وان القائم يسلم على القاعد، ان القائم يسلم على الايه يسلم على القاعد، وانما لم يذكر رد السلام عليهما اكتفاء بشهرته، انهما طالما دخلوا وسلموا يبقى لابد ان يكون ايه، قال ان اذا كما قال اهل العلم ان القاء السلام ايه سنة مستحب، لكن رد السلام واجب. اذا حييتم، فيبقى هنا ايه حيوا، ماشي كده، اذا حييتم، اذا ممكن تكون ايه شرطية، اذا حييتم يبقى مفيش دليل على الايه على الوجوب، ماشي كده، اذا حييتم. طب فايه فحيوا، حيوا هنا ايه هنا امر مطلق، والامر المطلق يفيد الوجوب، يبقى الرد ايه الرد واجب. نعم، وانما لم يذكر رد السلام عليهما اكتفاء بايه اكتفاء بشهرته، اكتفاء بشهرته. او يستفاد منه ان المستغرق في العبادة يسقط عنه الرد، يسقط عنه الايه المستغرق في العبادة ما يردش، لكن هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه ايه فيه نظر، ان جاء في الاحاديث حتى ان اذا كان يعني او المعنى اذا كان يقرأ في القرآن لا ممكن هو ايه يقطع ايه ويرد السلام، بيقرأ القرآن ورفع الاذان يردد الفاظ الاذان، ماشي كده، ان حاجة ده يفوت ايه يفوت ثوابه، ماشي كده، القرآن ممكن يحصل تاني بعد كده. طيب لو كان في صلاة ودخل الانسان فالقى عليه السلام، يعني مش على المجموع، لا ده بيلقي السلام على الانسان ده وراه يصلي، اشار اليه يعني رد اليه اشارة اشارة. فمسألة ان المشتغل في عبادة او المستغرق في عبادة يسقط عنه الرد، ده يحتاج لدليل، ده يحتاج لدليل. لذا نقول ان الاظهر هو القول الاول، ان هو جاء الرد بالسلام لكن لم ايه لم ينقل، ان الصحابة كل همهم هو ايه الاحكام المستفادة، العلم المستفاد من هذه المسألة، فبيترك المسألة اعتمادا على فهم السامع، على فهم المتلقي، انه بالفعل ايه طالما سلموا فرد عليهم السلام الحضور او كده خلاص انتهت المسألة، ما فيش داعي ان انا لابد ان انا ايه ان انا اذكرها، فانا بترك لك مساحة انت فهمها اعتبارا، مش محتاجة للايه مش محتاجة للتقييد او مش محتاجة للتقرير، واضح كده. نعم، ولم يذكر انهما صليا تحية المسجد، ادي لك كمان مسألة تانية، مش كده، تحية المسجد طالما دخل وجبت ايه وجبت تحية المسجد، وجبت الركعتين. طيب، اما لكون ذلك قبل ان تشرع، لسه لم تشرع تحية المسجد، ادي احتمال، او كان على غير وضوء، ادي احتمال تاني، او وقع انهم برضو صلوا تحية المسجد فلم ينقل للاهتمام بغير ذلك من القصة. الاهتمام كله على ايه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم عايز يبين لنا حال التلاتة دولت ايه، خبر التلاتة دولت ايه، فالاهتمام هنا بايه، بالتلاتة دولت واحوال التلاتة دولت فقط، بغض النظر عن ايه، عن ما كان في هذا الخبر او في هذه القصة. او كان في غير وقت تنفل، وذلك قاله القاضي عياض بناء على مذهبه في ان تحية المسجد لا تصلى في اوقات الكراهة، لا تصلى في اوقات الايه، اوقات الكراهة، لكن الحق ان تحية المسجد تصلى حتى في اوقات الكراهة، حتى في اوقات الايه، حتى في اوقات الكراهة، وطبعا سيأتي لها موضع خاص بها ان شاء الله تبارك وتعالى. طالما دخل المسجد يصلي حتى لو كان في وقت ايه، في وقت كراهة، حتى لو اشتد الكراهة. النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر ودخل سليك الغطفاني فجلس، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه، ان قم فصل ركعتين وتجوز، وتجوز ماشي كده، يبقى صلاة تحية المسجد مأمور ايه، مأمور بها، مأمور ايه، مأمور بها، تصلى حتى في اوقات الايه، حتى في اوقات الكراهة، للنص عليها، ولانها كمان انها صلاة ذات ايه، ذات سبب، متعلقة بدخول الايه، بدخول المسجد، بدخول المسجد، وحيجي تفصلها ان شاء الله تبارك. لكن لو تعمد الجلوس فاتت لا تستدرك، ماشي كده، يبقى مع العلم بها، لو تعمد دخل تعمد الجلوس فاتت ما يقومش ايه، ما يقومش يصليها. لكن لو كان ناسيا او غير عالم بالوجوب، بوجوبها، اذا دخل المسجد عمل ايه، هذا يستدرك لحديث سليك. اما العامد العالم الذاكر فهذا ان جلس عالما عامدا ذاكرا فانه لا ايه، لا تستدرك، ما يقومش ايه، ما يقومش. وطبعا لو دخل صلى بنية مثلا، دخل الميضة وطلع بنوية انه يصلي ركعتين وضوء بعدين يصلي مثلا تحية المسجد ايا ما شاء، ثم لم يدرك تحية المسجد او قيمة الصلاة مثلا او شيء من هذا القبيل، ففاتت تفوت بغيرها، سواء كان فرضا او ايه، او نفلا، لان المراد ان تشغل البقعة، وقد تم، وقد تم الامر. اما قوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العين ومعنى قوله فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي وقف على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، او معناه اشرف عليه، اشرف على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه وقفته على ذنبه، اي اطلعته عليه، اي اطلعته عليه. قال وقال بعضهم، وهو يعني بذلك الحافظ ابن حجر، وكثيرا ما يعني يتتبع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، واحيانا يعني يكون في توفيق واحيانا ما يكونش في توفيق، يعني الحافظ ابن حجر على بمعنى عند، الحافظ ابن حجر قال على بمعنى ايه، بمعنى عند، فقال لم تجئ على بمعنى عند ابدا، فمن ادعى ذلك فعليه البيان، وهذا كلام صحيح، دعا للبيان من كلام مين، من كلام العرب. والظاهر ما قاله العيني، فقد ذكر ابن هشام في مغني الذي تسعة معان لعل، طبعا احنا ما ذكرناهمش هنا عشان لكن من اراده فليرجع الى مغني اللبيب، لها تسعة معاني لعلى، ليس في واحد منها ايه، انها بمعنى عند، انها بمعنى عند. فاما احدهما فرأى فرجة بالضم والفتح معا هي الشق بين الشيئين، الفرجة الايه، الشق بين الايه، بين الشيئين، والجمع فروج، والجمع فروج. وفي القرآن افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. نعم، في الحلقة فجلس فيها بإسكان اللام، كل شيء مستدير خال الوسط، كل شيء مستدير مفرغ الوسط مفيش، يبقى تسمى ايه، حلقة. نعم، والجمع حلق، بفتحتين، الجمع حلق بفتحتين، وحكي فتح اللام في الواحد يعني حلقة، وهو نادر، وهو نادر. وقال النووي: وأما الحلقة فبإسكان اللام على المشهور، وحكى الجوهري فتحها وهي لغة رديئة، لغة رديئة، كل شيء حلقة لكن تقول حلقة. وقال القرطبي: الحلقة بفتح الحاء وسكون اللام، وكذلك حلقة الباب، والحلقة الضروع، كأنه أي حاجة دائرية تبقى تبقى حلقة. والجمع حلق بفتحتين على غير قياس، على غير قياس. وقال الأصمعي: الجمع حلق بالكسر، مثل بدرة وبدر. البدرة اللي هي كيس النقود، اللي هو بيبقى له كده حاجة زي الدكة كده ورباط كده، يعني له خيط يشد منه فيتقفل، ده كيس الايه، كيس النقود، اسمه ايه، بدرة. نعم. وقصعة وقصع. وحكى يونس عن ابي عمرو بن العلاء: حلق في الواحد بتحريك اللام، والجمع حلق وحلقات. وقال أبو عمرو الشيباني: ليس في الكلام حلقة بتحريك اللام إلا قولهم هؤلاء قوم حلقة، جمع حالق الشعر. يبقى الحلقة اللي هم حلقين الشعور، يعني حلقين الايه، حلقين شعورهم. وأما الآخر بالفتح ومعناه، وأما الثاني، يبقى الآخر هنا معناه الايه، الثاني، لأن الآخر بالفتح أحد الشيئين، أحد الشيئين، وهو اسم على أفعل تفضيل، إلا أن فيه معنى الصفة، لأن أفعل من كذا لا يكون إلا في الصفة، ومنه قوله تعالى: فتقبل من أحدهما، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، يعني من الثاني. واضح كده؟ أدي معنى الإيه؟ معنى الآخر. وأما الآخر بالكسر فهو مقابل الأول، يبقى في أول ولو إيه؟ وفي إيه؟ وفي آخر. نعم. كما في قوله جل وعلا: قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا، أهو، وإيه، وآخرنا. يبقى مقابل الأول الإيه، الآخر بالكسر. نعم. وهو صفة يقال جاء آخرا، أي أخيرا، جاء أخيرا، وتقديره فاعل، والجمع آخرون، والمؤنث آخرة، والجمع أواخر. واضح كده؟ طيب. فجلس خلفهم، ظرف مكان ضد قدام، خلف ضد قدام، فيفيد الظرفية. وأما الثالث فأدبر ذاهبا، أي ذهب وولى واستمر في في ذهابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.